بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. في دعاء الافتتاح يقول صلوات الله عليه: الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته، الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يبيد ملكه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. لا شريك له في خلقه، الخلق الإيجاد من عدم، من هو الشريك لله عز وجل؟ الإيجاد من عدم. الآن يقولون هذا إنسان ما شاء الله خلاق، خلق السيارة، من أين خلقها؟ صنعها، نعم، جمعها، نعم، مواد مخلوقة سوى منها شيء، نعم، خلق الخلق من عدم. خلي يجمع، خلي كما قال عز وجل كل أهل الأرض خلي يصنعوا لهم ذبابة من عدم، من عدم. وكيف من عدم؟ لأن كل شيء له عمر، هذا الكون له عمر، هذه الأرض لها عمر، ارجع فيها إلى يوم الأول، الدقيقة الأولى، الثانية الأولى، قبلها لم تكن، من عدم بدأ الكون. وكان كيف بدأ؟ كان نور وتفصل، كان ماء وتفصل، كان ماذا؟ كان موضوع ثاني. من عدم ليس له شريك في، لا شريك له في خلقه أبدا، كل هذا الوجود منتج من خالق واحد عز وجل، ووحدة المخلوقات تدل على وحدة الخالق. ولا شبيه له في عظمته، قلنا أنه إذا كان للناس عظمات أو عظمة من نوع معين فكلها صغيرة جدا أمام عظمة الله عز وجل الذاتية التي لا يشبهها عظمة من عظمات المخلوقين إذا وجدت. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده. هنا الفاشي بمعنى المنتشر، وغير التعبير اليوم المتعارف عن الفاشي، فشى انتشر، فشى الحبر في الصفحة انتشر فيها. الفاشي في الخلق أمره وحمده، أمره في الخلق أمر الله عز وجل منتشر، حمده في الناس منتشر. يعني الآن هالمليارات اللي يسكنوا على وجه الأرض حمد الله منتشر بينهم، أمره منتشر بينهم، هذا معنى، معنى ممكن أن يكون هذا المقصود الذي يرجحه غيره. أمره وحمده في الخلق يسري تكوينا كل ما يريد، وكل ما يريد أن يتفضل ويستحق أن يحمد عليه هو ماشي في البشر. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا يجري في الناس لا رد له، إذا أراد عطاء في المخلوقات لا رد له، أمره وحمده يسري. الظاهر بالكرم مجده، مجد الله، مجد الله، عظمة الله تظهر بكرمه. هذا التمويل المستمر للشمس والحياة، بس ليل ونهار وشمس وحياة وعطاء وخلق مستمر، هذه عظمة، عظمة وضع هذه القوانين، ولو ينتج بحسبها وهو يتصرف سبحانه وتعالى، هذا مجد. مجد الله في الإنجيل له معاني، هذه من معاني مجده، ومعاني رأيتها صحيحة كلها متناسبة مع ما ورد عن المجد الإلهي في الأحاديث الشريفة. عندهم مجد الله يرجع، لما المسيح يرجع مجد الله وملكوته، يعني دولة العدل الإلهي يعبرون عنه أيضا بذلك. هنا يقول الظاهر بالكرم مجده، عطاؤه كرمه على المخلوقات تظهر مجده وعزه سبحانه وتعالى. الباسط بالجود يده، يده بالكرم مفتوحة دائما. بعضهم يتصور أنه الله لازم يعطي كما يريد هو، لا العطاء كما تفهم أنت ولا شغل الله كما تفهم أنت. العطاء أنواع متعددة، ربما يكون ما نحسبه نحن عطاء حرمان، هذا حرمان وليس عطاء. أنواع العطاء: إدارة الله للعباد، الرزق يعطيه الله للبر والكافر، والله يقول لولا أن المؤمنين فيهم فجرون كنت أنا أعطي الكفار من الدنيا ما أعطي المؤمنين. إذن لا مفهوم العطاء كما نفهمه والكرم كما نفهمه، والكرم له معنى. الله عز وجل باسط بالجود يده، يعطي كل مخلوق ما ينفعه في تكامله، ييسر له تكامله، الذي لا تنقص خزائنه ولا يبيد ملكه. الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده. عندنا في دعاء ليلة الجمعة: يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية. هنا الباسط بالجود يده، الله عز وجل ماذا يعطي للناس؟ مفهوم العطاء عنده خاص غير مفهومنا، والكرم غير مفهومنا، وهو كريم يعطي باستمرار حتى بمفهومنا أيضا يعطي سبحانه وتعالى. الذي لا تنقص خزائنه، عادة انفاقات الدول لها ميزانيات، ميزانيات ومصادر محدودة، أكبر دولة مصادرها محدودة وإنفاقاتها محدودة وطاقاتها محدودة. الله عز وجل خزائنه مفتوحة مستمر، خلق ورزق. لو كلف الناس بأن يديروا مخلوقات الله في البحار ويمونوها ويطعموها ما يعني، كل أهل البشر والدول تعجز عن إطعامها. لو كلفوا بأن يطعموا بس الطيور اللي يوميا تستهلك لها كذا 100,000 طن من الحبوب في أنحاء العالم، كلفوا يوفروها لها ما يستطيعون. هو يعطي. سئل أمير المؤمنين عليه السلام: كيف يحاسب الله عز وجل العباد يوم القيامة؟ قال: كما يرزقهم هنا، كيف عند أنظمة لرزقهم عند أنظمة لحسابهم أيضا. خزائنه لا تنقص لأنه خزائنه مخلوقة له، وقدرته مطلقة، علمه مطلق، ولا يبيد ملكه. مثلا الدول تكبر وتشيخ وتنتهي، الميزانية تنتهي، العمر الإنسان ينتهي، هذه الدولة والملك ينتهي، ملك الله لا ينتهي، حي قيوم من الأبد إلى الأزل سبحانه وتعالى. ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. كثرة العطاء ما تخليه يتعب، ليس من نوعنا. في واحد إذا أعطى أنفق تعب بعد ما ينفق أو يقلل من الإنفاق، الله يختلف، ليس مثلنا. أعطيت يا رب الكثير عبر التاريخ من الأجيال، أعطيتني أنا الكثير، تتعب من أعطائي؟ لا، ليس من هذا النوع سبحانه وتعالى. إنه هو العزيز الوهاب، المنيع، العزيز الذي لا يستقل منه، عزيز كأنه في قلة الجبل ما حد يصل إليه، عزيز ممكن أن محاط بجنوده ما يصل إليه أحد. الله العزيز ممكن لأحد أن يصل إليه وينتقص منه. الوهاب كثير الهبة. هذا التحميد، لاحظوا مقدمة الدعاء عندنا، يستحب لك قبل الدعاء اذكر الله، امدح الله عز وجل وصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وادعو. هذا التحميد لاحظوا أنه بعد التحميد يبدأ بعرض حاجته، يقول له اللهم إني أسألك قليلا من كثير، يا ربي أنا أسألك القليل وأنت تملك الكثير، أنا أسألك شيء بسيط مع حاجة بي إليه عظيمة وأنا محتاجة بأمس الحاجة إلى هذا الشيء اللي أسألك إياه، وغناك عنه قديم وأنت مستغني عنه ما محتاج أنت، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. لاحظوا هذا الأدب، يا ربي أنا أطلب منك حاجة يا سيدي هي قليلة من كثير وأنا بأمس الحاجة إليها، هي عندي عظيمة وأنت مستغني عنها، وهي عندي كثيرة وهي عليك يسيرة، ما هو ما هي الحاجة؟ اللهم إن عفوك عن ذنبي، حاجتي هذه، أنا في وجودي لازم أتكامل، خلقتني لأتكامل، وأعطيتني خريطة برنامج في أحكامك الشرعية حلال وحرام وواجب، وأني كيف أعبدك كيف أطيعك كيف نؤذي الناس، فهذا البرنامج لتكاملي. وفي حياتي لازم أخذ كرت معي، بطاقة معي حتى أدخل الخلود في حياتك بالمرحلة، حياتي عندك في المرحلة الثانية. يا ربي أنا كإنسان يريد أن يتكامل، حصلت لي عوائق بذنوبي بيدي، ويا ربي أنت يا صاحب هذه المحامد والعظمة إلي مطلب منك بسيط، هو عندي عظيم وكبير وعندك قليل ولا شيء وسهل ويسير، يا ربي اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي. قل له يا ربي أنا أطمع فيك، ما الذي طمعني فيك؟ أنت معي في نشأتي في حياتي كلها، تعاملني بهكذا تعطيني عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح، كل واحدة من هذه فيها مطالب، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك. يعني أنا يا ربي ما مستوجب عليك أني أسألك وتغفر لي وتعطيني، لكن أنت علمتني على الجميل والتفضل واللطف، وطالما ربيتني صغيرا ونشأتني ودفعت عني شرور وجلبت لي منافع، ودائما أنت كنت تعفو عن ذنبي وتتجاوز عن خطيئتي وتصفى عن ظلمي وتستر على قبيح عملي وتحلم عن كثير جرمي عندما كان من خطئي، هذا الأمر أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وعرفتني وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا. مأروع على الأسلوب، يقول لي يا ربي أنت عودتني الجميل وأعطيتني مننت علي بغير استحقاق من تاريخ وجودي وزغري وصغري إلى الآن، أنت تعطف علي وتمن علي، هذا الذي جعلني أنا أطمئن أدلل يا ربي، فأنت من كرمك وعظمتك عودتني على هذا، لأن عبد العظيم عبد الرب العظيم يصير مدلل كأنه بهذا المعنى، اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي، إلى أن يقول أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، إلى أن يقول فصرت أدعوك آمنة وأسألك مستأنسة لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني اعتبت بجهلي عليك إلى آخر الدعاء والحمد لله رب العالمين. الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله الله يا مولاي الله يا سلطان الله يا الله يا سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله الله سبحان الله الله الحمد لله